الزيادة زيادة أجر الصلاة في المساجد كلها قديمها وحديثها. ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في الجماعة وجعلها من سنن الهدى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وأخبر أنه لا يتأخر عنها إلا منافق بين النفاق. أما من يحرص على أن يؤدي الصلاة في المساجد فهذا من علامات الإيمان، وهذا من دلائل كمال الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لكن المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت الأقصى أو المسجد الأقصى، يضاعف الله الصلاة فيها زيادة على درجة الجماعة. فالمسجد الأقصى إذا صلى الإنسان فيه جماعة كان له أجر المسجد 500 صلاة وأجر الجماعة 27 صلاة. والمسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإنسان فيه ناله أجر المسجد 1000 صلاة وأجر الجماعة 27 درجة. ولهذا يقول أهل العلم الذين يحصون هذه الدرجات بأن من يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يحظى على 27,000 درجة. لذلك شرع لنا أن نشد الرحلة للمجيء إلى هذه المدينة كي نصلي في مسجدها، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما حثنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة مما سواه، وبقوله: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يضاف إلى ذلك أن من قدم المدينة ليصلي في مسجدها يحظى بخصوصية لا توجد في غير هذا المسجد، وهي السلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا بين أصحابه من قدم إلى المدينة والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به نال شرف الصحبة فكان صحابيا يندرج في معنى الصحبة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أعطاهم الله من الفضل ومن الخير ومن الإحسان ومن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم على غيرهم من الناس بما لم يحظ بذلك غيرهم. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن انقطع الوحي وبعد أن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ماذا بقي؟ بقيت خصوصية لمن قدم إلى المدينة وصلى في هذا المسجد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخصوصية أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما من أحد يسلم علي، يعني بعد موتي، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. خصوصية لا توجد في غير هذا المكان، ولهذا كان من الحرص حرص المؤمنين على المجيء إلى المدينة ليصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينالوا شرف أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السلام. أما غيرهم من الناس ممن يسكن على مستوى العالم في مكة وفي بيت المقدس وفي الشام وفي مصر وفي العراق وفي أوروبا وفي أمريكا، إن سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلامهم. لأن الله جل وعلا سير في الأرض على مستوى الأرض ملائكة مهمتهم أن ينقلوا سلام من يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فهل يتساوى الأمر بين من تبلغه الملائكة سلاما وبين من يقف بين يديه ويسلم؟ لا شك أن من يقف بين يديه أمام القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله يرد الله على رسوله روحه فيرد عليه السلام. ولذلك كان فيها من الخصوصية والفضل ما ليس في غيرها. نعم، الذين يسلمون من بعد يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامهم، لكن من سلم من قرب يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام. فاستشعروا أيها الإخوة هذا الفرق، واستشعروا هذه الخصوصية واحظوا بها فإنها فضل أعطاكم الله إياه لا يحصل عليه غيركم إلا إذا عمل عملكم. ولهذا شرع لي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم آداب كنا بدأنا ذكرها في درس البارحة ونجملها. أولا، إذا وصلت إلى المدينة وأردت القدوم إلى المسجد لتصلي فيه ثم تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئ نفسك لذلك، اغتسل، توضأ، تنظف، تطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من فعل ذلك كما ذكرت في الحديث عن وفد عبد القيس لما قدموا من البحرين، حطوا الرحال وهرعوا إلى المسجد ليلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا واحدا ذهب إلى مكان فيه ماء ونخل، اغتسل ولبس ما أحسن ما عنده من الثياب وتنظف وتطيب، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد جاء متأخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم ميزه بأن هيأ له مكانا جنبه، أجلسه بقربه، يسر له من يهيئ له الجلوس بقرب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي علم فيه أنه عني بمجيئه وبالسلام عليه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هش له وبشره وقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، وقد تمثلت فيما فعله من التهيؤ للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، هل هما خصلتان جبلت عليهما أو أني تخلقت بهما؟ فقال: بل خصلتان جبلت عليهما، يعني الله أعطاك إياها ليظهر أثرها، وهي من الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها. ولذلك طلبنا من الإخوان إذا أرادوا المجيء إلى المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهيأوا، يغتسلوا، يتنظفوا، يلبسوا أحسن ما عندهم من اللباس، ويخرجوا من بيوتهم التي سكنوا مهيئين أنفسهم، يدعون بدعاء الخروج من البيت، ويتجهوا إلى المسجد في خضوع وخشوع ووقار واستحضار قلب، أننا سآتي إلى المسجد للصلاة، فإذا وصلوا إلى المسجد ودخلوا قدموا الرجل اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، ويدعو بدعاء دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا دعاء تدعو به إذا أردت دخول المسجد، أي مسجد كان، وليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تدخل المسجد فتختار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن المفضلة إن تيسر لك ذلك. وخير موضع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من خير المواضع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الروضة، والتي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إن أتيحت لك الفرصة أن تصلي فيها فإنها من خير المواطن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يتحين الصلاة عندها، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبعد أن تصلي الركعتين في خضوع وخشوع وفي تذلل لله إظهارا لشكر لله جل وعلا أن هيأ لك أن قدمت إلى هذه المدينة، وأن وصلت إلى هذا المسجد، وأن تصلي في هذا المسجد الركعتين، كل صلاة بألف صلاة. ألا تستحق، أو ألا يستحق ذلك منك الشكر؟ تتوجه إلى الله بالدعاء، تحمد الله تعالى وتشكره وتثني عليه أن هيأ لك وأن أكرمك وأن خصك دون كثير من الناس. كم من الناس من المسلمين لا يتمكنون من الوصول إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يسر الله لك الوصول، فاحمد الله على ذلك، واسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، واحمد الله جل وعلا على أن وفقك، فاسأل الله ما ييسر لك، ولا تنسى أن تدعو لأقربائك، لأصدقائك، لوالديك، لمن يلوذ بك، أن يغفر الله لأمواتهم، وأن يوفق الله أحياءهم، وأن يرزقهم كما رزقك أن تأتي وتصلي في هذا المسجد وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتهيأ للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، مستشعرا آداب السلام، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، علمنا كيف نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد السلام جاء مهيئا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبر ويستدبر القبلة ويقف في أدب واحترام واحتشام يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتنحى قليلا إلى جانب اليمين ويقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم ينتحي قليلا ويقول السلام عليك يا أبتي، يعني يسلم على عمر رضي الله عنه. وعلماء الإسلام وفقهاء الشريعة قالوا لا بأس إذا أردت أن تسلم أن تقول السلام عليك يا رسول الله، ولا بأس أن تثني على رسول الله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ولا بأس أن تقول جزاك الله عن أمتك خير ما جزى نبيا عن أمته، أو جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، فإن هذا من المشروع. ثم تتنحى وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صاحبا عن نبيه أو صاحبا عن أمته. ثم تسلم على أبي بكر رضي الله عنه، على عمر رضي الله عنه، وبعد أن تفرغ من السلام عليهم تنصرف، خصوصا في أيامنا هذه حيث الزحام وحيث كثرة المسلمين، تنصرف ولا بأس أن تعود إلى المسجد وتصلي في أي مكان إن أحببت أن تصلي، أو تجلس متجها إلى القبلة تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، تسأله المغفرة، تسأله الرحمة، تسأله من خير الدنيا والآخرة، تسأله بما أحببت، فإن الدعاء في هذا المسجد مظنة الإجابة ما دمت قد تجشمت وجئت تريد أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تفعله. ولك أيها الحاج أو أيها الزائر مزية على أهل المدينة، أهل المدينة المقيمون فيها لا يؤذن لهم أن يترددوا على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون إلا إذا أرادوا السفر أو إذا قدموا من السفر. أما الزائر الذي يريد أن يجلس يوم أو يومين أو ثلاثة أو خمسة، فقد ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا بأس له أن يتكرر، أن يكرر السلام وأن يتردد، لأن هذا تردده لن يكون كالعيد، وإنما هو أمر طارئ. ومن أجل أن يغتنم فرصة أن يرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فكأن هذه هديتك، وكأن هذا قراك، وكأن هذا إكرام الله لك، وكأن هذا عهد يكون لك عند الله أن قدمت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحظيت بهذا الفضل الذي ما أذن لأهل المدينة أن يفعلوه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.